بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القسم الثاني من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية. إيش؟ أي طيب، ما فعله على وجه العادة؟ طيب نعم، وش يحمل عليه؟ على الإباحة، صح. طيب، وهل يكون على الإباحة مطلقا يا عبد الرحمن؟ قد يكون واجبا او منهيا عن السبب. نعم، الإسبال فهو صفة محرم، فيمكن يكون منها عن السبب. نعم، والوجوب؟ نعم، وهو عندنا لا، قد يكون مأمورا به، مأمورا به. ها؟ نعم، معين على عبادة، لأنه يعين على عبادة هو الصوم. لا، جبلة. أي نعم صحيح. نعم، مثل الثوبين، الثوب الأبيض مثلا، هذه صفة، ولباس الثوبين في الإحرام أيضا هذا مندوب وإن كان عسب العادة. طيب، الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، فما هو حكمه محمد؟ أي نعم، فإنه يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أولا لبيان فضله عليه الصلاة والسلام. أصبر أصبر، يكون خاصا به وليس لنا أن نتأسى به. طيب، مثاله؟ مثال ذلك الوصال في الصوم. الوصال في الصوم، ما معنى الوصال؟ الوصال هو الجمع بين اليومين بدون فطر أو أكثر. نعم، حسنت. طيب، مثال آخر عادل؟ آخر، الزواج بالهبة. تزوجوا بالهبة، فهذا مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هل يحكم بالخصوصية بالاحتمال أو لا بد من النص زيادة؟ لا بد من دليل يدل على الخصوصية. نعم، مثاله في مسألة النكاح بالهبة، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت طلق من دون. نعم، طيب، ومثاله في الوصال شيبة؟ مثاله في الوصال الصوم، فلما واصلوا الصحابة أن الرسول نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست كهيئتك. أحسنت. طيب، إذن تبين الخصوصية. طيب، الرابع ما فعله تعبدا، هذا مبتدأ الدرس. الرابع ما فعله تعبدا، وهذا الرابع يشتبه كثيرا بالثاني والأول، يشتبه بالثاني والأول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا فيشتبه على الإنسان، هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة، فلا بد من تمييز، لا بد من تمييز. فيقال: ما ظهر فيه ملائمته للنفس، ما ظهر فيه ملائمته للنفس فهو جبلة، وما ظهر منه موافقة العادة بحيث يقدر الذهن أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله، أو لو كانوا يفعلونها على وجه آخر لفعله على ذلك الوجه الآخر، حكمنا بأنه عادة. وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائما لمقتضى العادة، لمقتضى الجبلة، ولا موافقا للعادة، فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد، هذا الظاهر. ولكن لو بقي عليك الأمر مشكلة، فهل تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة، أو تقول الأصل المنع حتى يقوم دليلا على قصد التعبد، لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح، فإن لم يكن هناك دليل واضح فالواجب أن لا نقدم على التعبد لله تعالى بها، وهذا هو الأقرب. لكن الغالب أن الإنسان الذي عنده خبرة ومعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه لا يشكل عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاثة. لكن ما علمنا أنه فعله تعبدا، قال فواجب عليه، على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل البلاغ. وعلم من قول المؤلف حتى يحصل البلاغ أنه لو حصل البلاغ بغيره، بغير الفعل، لم يكن الفعل واجبا. لكن إذا قدر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا فعل الرسول، كان فعل الرسول واجبا، يعني يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ السنة، من أجل إبلاغ الشرع. وبهذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره. لو فرضنا أن الناس لا يعلمون أن هذا شيء مندوب إلا إذا فعله العالم، فيكون فعل العالم هنا واجبا، لأن العالم يجب أن يبلغ. وهل نقول إنه واجب لذاته أو واجب لغيره؟ واجب لغيره، بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكفى. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ، حتى يحصل البلاغ. فإذا حصل البلاغ، قال حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، لوجوب التبليغ على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين علمنا الوجوب؟ من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن قوله تعالى إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقوله فذكر، إنما أنت مذكر. والآيات في هذا متعددة. المهم أن هذا الفعل الذي يقصد به التعبد، ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول يكون الفعل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجبا حتى يصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا. يعني بعد أن يحصل البلاغ ويعلم الناس به، يكون مندوبا في حقه وفي حقنا، وهذا هو أصح الأقوال. وفيه قول أنه يجب علينا وعليه، وفيه قول أنه يندب لنا وله. فالأقوال إذن ثلاثة: قول إنه يجب علينا وعليه، وقول آخر يندب لنا وله، وقول ثالث وهو الصحيح وسط يجب عليه ويندب لنا. ومع ذلك لا نقول إنه واجب عليه لذاته بل لغيره، وهو وجوب التبليغ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو حصل البلاء التبليغ بغيره، بغير الفعل يعني بالقول، مثل أن يقول الناس افعلوا كذا، صار الفعل ليس واجبا عليه لأنه مندوب. يقول وذلك، يعني وجه التعليل، قال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. التعليل هذا صحيح؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته، وأنه مشروع. والأصل عدم العقاب على الترك، الأصل أننا لا نأثم لو تركناه، لأنه ليس هذا أمرا، يعني ما أمر الرسول حتى نقول الأصل في الأمر الوجوب، وإنما فعل على سبيل التعبد. فنقول فعله إياه على سبيل التعبد يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك. وهذا حقيقة المندوب كذا، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. أظنه واضح. طيب، إذن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد حكمه بالنسبة إليه واجب مطلقا؟ ها؟ لا، ليس مطلقا، حتى يحصل البلاغ. فإذا تبلغ الناس هذا الفعل وعلموه صار مندوبا. أما بالنسبة لنا فهو مندوب، فهو مندوب. طيب، هذا له أمثلة، هل يصح؟ نعم، نشوف الأمثلة الموجودة، نشوف الأمثلة.